نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال أول، يقول ما حكم امرأة صامت في رمضان فأتتها العادة الشهرية ثم توقفت وصامت ثم نزلت مرة أخرى، فما بال الصوم ما بين الأولى والأخرى؟ الصوم صحيح، ما في شيء ما دامت صامت وهي طاهرة. أيوة فصومها صحيح. جزاكم الله خير.